شباب عاش في ظل الكتاب. همومي لم تزل واقفا عليهم تسامرهم تشاطرهم شبابي. همومي لم تزل واقفا عليهم تسامرهم تشاطرهم شبابي. بيت الله في عزم عجابي أحب بكاهم جنح الليالي إذا استاتر النجوم بالحجاب. أحب بأن أراهم في سمو كظل التوح في الأرض يبابي. أحب سباقهم نحو المعالي أحب ثباتهم رغم الصعاب. أحب سباقهم نحو المعالي أحب ثباتهم رغم الصعاب. أحب بأن أرى منهم دعاة مصابيح الهدايات للشباب. يعيدون الحياة لكل قلب غارق بين أمواج العذاب. سلاما يا ربيع القلب مني سلاما كالزهور على الروابي. سلاما كلما أوفى صباح يعود إلي من بعد غيابي. سلاما يا ربيع القلب مني سلاما كالزهور على روابي. سلاما كلما أوفى صباح يعود إلي من بعد غيابي. سلاما كلما أوفى صباح يعود إلي من بعد غيابي. أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب. فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي. أحبائي خذوا مني سلامي صبحيهم أيقظيهم واحكم الإثخان فيهم يا كتايا وانفضيهم كالرمال أيقظيهم واحكم الإثخان فيهم زلزليهم كتايا وانفضيهم كالرمال. الكفر هيا واهزموا أهل الضلال. استعيد المجد فينا فزمان الذل طال. واجعل التاريخ يشدو ببطولات الرجال. حطمي قيد سير ذاق ألوان النكال. تصم سمع عنهم مثل أشباه الرجال. قيد سير ذاق ألوان تصم سمع عنهم مثل أشباه الرجال. أشعل الأرض سعيرا أقدام الحثال. جلجل التكبير فيهم والسرج خيل النضال. إن نصر الله آت فاصبري عند النزال. ذكرينا بزمان في كنا كالجبال. ليس حلما ليس طيبا

بنصر الإله تطوف سوافي كوافي عباق سراء علينا بنصر الإله تطوف سأقدم تجماح في سكناتي عراب الليالي وصبح الهتوف سأتي فمجي العنا والأسى ومجي حديث الخنا والسخا سأقدم تجماح في سكناتي عراب الليالي وصبح الهتوف سأتي فمجي العنا والأسى ومجي حديث الخنا والسخا سأتيك عدوا سأتيك زحفا ستأتيك روحي بكل الظروف سأتيك عدوا سأتيك زحفا ستأتيك روحي بكل الظروف فجري ذيول السنا والسماء ففخرك بالدين هول مخوف ويا صحوة الحق سيري بنا ومدي إلى النصر كل الكفار ودكي صروح القنا والفساد بأرض كساها غمول وخوف ودكي صروح القنا والفساد بأرض كساها غمول وخوف ودكي صروح القنا والفساد بأرض كساها غمول وخوف ودكي صروح القنا والفساد بأرض كساها غمول وخوف ودكي صروح القنا والفساد بأرض كساها غمول وخوف ودكي صروح القنا والفساد بأرض كساها غمول وخوف. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل فيه نصرا لدينك، اللهم اجعل في هذا العمل ذلا لأعدائك أعداء الدين. أمتي هل دريت بأننا نرجو الوصول لعزك؟ أمة الإسلام يا أمتي، نحن أبناؤك وجندك الأوفياء، ونعدك أن نظل كذلك حتى آخر قطرة من دمنا، وسنظل لك ماء سلسبيلا عذبا منيرا ونسائم باردة ونورا ينير درب السالكين. والله إن الأمة سفينة وقودها دماء الشباب، دماء رجالها وقودها، إن لم يتحركوا فإن هذه السفينة ستغرق في هذه الأمواج المتلاطمة. إن قلوبنا لتغلي كالمراجل على مصابك، وإنني والله لأتشرف وجنودنا كي نكون الآن بجنب أرواحنا دون أرواحكم ودماؤنا دون دمائكم، نناجز أعداء الله ورسوله ونذود عن أخواتنا وأمهاتنا وأطفالنا. أمتي المسلمة، إن أمل نصرك يتحقق على يد أبنائك المجاهدين في أفغانستان والعراق وفلسطين والشيشان. ولكني أقول يا يهود، إننا قادمون من العراق، قادمون من خراسان، قادمون من الصومال، قادمون من مغرب الإسلام، وحسبك بما لدى اليمن القادم. أرواحنا أولاد أموالنا رخيصة فداء للأقصى. أمتي هل دريت بأننا نرجو الوصول لعزك بعد المهيمن من لنا يا حبيبة غيرك ابنك؟ من يحوط حياضك؟ من يموت لأجلك؟ من يطير لموته كل خب المشرك؟ شوقه كالحميم المختزل للجهاد ولم يزل باحثا عن سؤله كي يضمن جرحك. أمتي ها هم أبناؤك ملأ سجون عداتك، قد تضاءل عندهم بطش العدو لذا بك. هجروا من ثرى أوطانهم، طوردوا بشبابهم، مزقت أجسادهم كل ذا من أجلك. إن صغت في الدجى أسماعهم هيعة أو فزعة قد سروا جديادهم وارتموا كنيازك كل ما ترتجيه الأسد أن تنصري يا غاليا إن حفظت قدرهم ترجعي أمجادك أمتي أمتي هل دريت بأننا نرجو الوصول لرزقك بعد المهيمن المنى يا حبيبة غيرك من يحوط حياضك من يموت لأجلك من يطير الموت كل خير من مشرك شوقه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا من تكون على شفع الله وعلى عباده وأوليائه المجاهدين الدافعين عن أعراضكم وبلادكم وأموالكم ومن قبلها دين اعلموا أن نبيكم قال لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خلفهم حتى تأتي الساعة وهم على ذلك فلسنا نحن يا عباد الله من انتهك أعراض أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم في أبي غريب وأخرج ذلك على شاشات التلفاز قواعية من إذلال لنفوسكم ولسنا من اغتصب الحرة العفيفة الجنابية عبير وأحرق جثتها ولسنا نحن من اغتصب وفي وضح النهار صابرين وإنما الذي فعل ذلك هم من تقفون معهم في حفظ النظام ترصدوا لأمن المسلمين وذبح أبنائهم هم أعداء الأمة الحقيقيون والمفسدون في الأرض من أذنابهم هم الذين يريدون أن يعبدهم الناس وأن يتجنبوا عبادته وأن يحلوا ما أحرموا ما حرموا المفسدون هم الذين يريدون أن نتبع الشرع وأن نميل ميلا عظيما المفسدون المفسدون هم الذين ضيعوا الدين والمال والعرض والكرامة ديننا الذي أصبح لأغلاب أمريكا ديننا الذي أبدلناه بدين لا جهاد أمر فيه بمعروف ولا نهي عن منكر فيه إلا ما وافق هوى المفسدين دين يحكم فيه بشرع الطاغوت يسمح فيه للعلمانيين الملحدين والمنحرفين وأهل الخنا والغنى والسنى أن يتصنموا منابر التوجيه والإعلام دين يدل ويقنع ويلقي وينفذ مقالب أعدائنا من الصليبيين واليهود دين يفصل على مقاصد الطاغوت يتكلم حين يؤنى ويغرس حين يقول له الظالم نهرس ديننا العظيم أبدلناه بهذا المس الذي ليس من الدين في شيء والله الذي لا إله إلا هو ما خرجنا من بيوتنا ومن ديارنا ومن أوطاننا وما تركنا أهالينا وما تركنا تلك الديار ومن فيها إلا لمرضاة الله جل وعلا وإلا لرفع راية لا إله إلا الله إن أسرع المجاهدين الصابرين لن تشرع يوما في كل مكان إلا من أجل لا إله إلا الله من أجل حرب الكفر ونحن في دولة العراق الإسلامية نقول لأمتنا المسلمة لقد رأيت بشارات المجاهدين وانكسار خطط الصليبيين والمرتدين فمن إسقاط الطائرات وهلاك من فيها إلى اعتقال العشرات من منتسبي وزارة الداخلية في ولاية ديالى وبغداد وإقامة حكم الله تبارك وتعالى فيهم إلى قتل عشرات العشرات من الصليبيين في ولاية صلاح الدين والأنبار وديالى وبغداد ونينوى وهذا كله غير من فيض وجاء على سبيل المثال إلى الحصر

فاحت دنياي ما تسوى بدونك. أنكرك في كلي وانتو كلي حيني، صورتك عيت فارق عن خيالي، صورتك في وسطي قلبي يا جنيني، ضحكتك تطرد عن النفس الكآبة وتنشر الفرحة على القلب الحزيني. صورتك عيت فارق عن خيالي، صورتك في وسطي قلبي يا جنيني، ضحكتك تطرد عن النفس الكآبة وتنشر الفرحة على القلب الحزيني. اعذريني يا باعد روح اعذريني، واغفري زلات عمري وسامحيني، ما قويت اجرح فؤادك يا فؤادي، لكن الجنة تناديني تابيني. دمعك اللي سال فوق الوجنتيني، أزي وجداني وزود في حنيني، كان يمه عزي في الدنيا لقانا، اصبري والله يعين الصابرين، اصبري لا تذري في الدمعة عليا، وان ذرفتي دمعتك لا تنقديني، واخبريهم عن حياتي يا حياتي، حياتي في كان الهم عندي نصري ديني، نصري ديني أبيا، تطيق الذل والعيش المهيني، قدوتي حمزة وعبد الله وجعفر، لا يهمك قول بعض المرجفيني، بعت روحي واشتريت الموت لم اشترى ربي نفوس المؤمنين، ارجي المولى يحقق ما تمنى، وابشري بالخير والنصر المبين، وادري ان الموت يمه لو تاخر سهو لو طالت سنيني، أصبحت دنياي ما تسوى بدونك، يا هوى بالي ويا زهرة سنيني، والوعد في جنة الفردوس يما، جنة الفردوس مأوى الصالحين، والوعد في جنة الفردوس يما.